بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 11 في سلسلة دروس علوم القرآن. كنا نتكلم في الأسبوع الماضي عن الأحرف 7 ومعناها، والفرق بينها وبين القراءات 7 أو القراءات 10. وأعتقد أننا انتهينا إلى معرفة موجزة سريعة، وقد تكون دقيقة إن شاء الله، في الفرق بين كل من هذين المصطلحين، الأحرف 7 والقراءات. وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن تاريخ القرآن. نحن إلى الآن كنا نتكلم عن تاريخ القرآن، ثم تاريخه، تاريخ كتابته، تاريخ تطور هذه الكتابة، ظهور ما يسمى بالأحرف 7 والقراءات. هذا كله يدخل فيما يتعلق بتاريخ القرآن. بقي أن نتحدث عن العلوم التي انبثقت من القرآن. هناك علوم كثيرة في الواقع انبثقت من كتاب الله عز وجل، منها علوم مباشرة كالتفسير وكالناسخ والمنسوخ وكالمكتوب والمدني لكتاب الله عز وجل. هذه علوم انبثقت من كتاب الله عز وجل، وكإعجاز القرآن وما يتعلق بخصائص الأسلوب القرآني. هذه كلها علوم. وهنالك طبعا علوم غير مباشرة كالفقه، انبثق من كتاب الله سبحانه وتعالى. كثير من المعارف الكونية انبثقت من كتاب الله سبحانه وتعالى، إلى آخر ما هنالك. الآن نبدأ دراسة هذه العلوم، ولسوف ننتقل منها إلى دراسة الآداب المتعلقة بكتاب الله عز وجل، وأبرزها الإعجاز القرآني وخصائص الأسلوب القرآني وجوانب هذه الخصائص. كلها سنأتي عليها إن شاء الله بتوفيق الله عز وجل. أول العلوم التي انبثقت من كتاب الله عز وجل وأصبحت فيما بعد علما مستقلا برأسه في مكتبتنا العربية والإسلامية هو التفسير، تفسير كتاب الله عز وجل. فما هي حقيقة التفسير؟ وكيف نشأ علم التفسير؟ وكيف تطور؟ وما هي الشرائط التي ينبغي أن تتوفر في من يفسر كتاب الله عز وجل؟ هذا ما سنشرحه إن شاء الله الآن. أقرب تعريف لتفسير القرآن هو ما قاله الإمام الزركشي في كتابه البرهان، قال: التفسير علم يعرف به كتاب الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويعرف به بيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. هذا معنى علم التفسير. عندما نعني بالتفسير هذا العلم المصطلح، فهو عبارة عن فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو العلم الذي يتم به بيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. إذن كلمة التفسير هنا التي نجعلها مصطلحا لهذا العلم لا تقابل التأويل، بل هي تشمل التأويل أيضا. مرة ثانية يا أخوانا بيكم أرجو الإلزام فيكم إخوان واقفين ورانا في مكان أجادوا فيه، لدينا الله قريبا سهل لنا إن شاء الله مكان أوسع. نحن عندما نقول تفسير ونعني بهذه الكلمة المعنى اللغوي، فإن لكلمة التفسير معنى يختلف عن التأويل، ولكن عندما نقول تفسير ونعني بهذه الكلمة هذا الفن الذي ألفت به كتب كثيرة تفسير للقرآن، فإن كلمة التفسير تشمل التأويل أيضا، هذا شيء مهم. طيب بهذه المناسبة، من فرق بين التفسير والتأويل بمعنى اللغوي؟ ما هو التأويل لغة وما هو التفسير لغة؟ إذا قلت هذه الجملة أولتها بكذا، وقد تقول هذه الجملة فسرتها بكذا، فمن فرق بينهما؟ أما التأويل فهو صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى بعيد يحتمله بدليل قطعي في الأمور التي يجب أن تكون قطعيا، أو ظني في الأمور التي يجب أن تكون ظنيا. أنا أعلم أن هذا الكلام دقيق يحتاج إلى شرح، وهو ليس مما يذكر في مثل هذه المجالس، لكن نحن أحوج إلى هذه العلوم الدقيقة أيها الإخوان منا إلى المواعظ التي لا تبقي في الذهن شيء من الرواسب المفيدة. ونحن اليوم نبزى عن طريق العلم المزيف، والعلم المزيف لا يقاومه إلا العلم الحق. وكم خاض مبتلون فيما يتعلق بالتأويل ليصلوا من وراء ذلك إلى العبث بدين الله سبحانه وتعالى. فما هو التأويل؟ التأويل صرف الكلام عن ظاهره، صرف الكلام عن معناه الظاهر إلى معنى بعيد لكن لدليل قطعي يستلزم هذا الصرف في العقائد، لأنها لا تقوم إلا على القطعية، أو لدليل ظني في الأمور الفقهية لأنها تقوم على الأدلة الظنية. هذا هو التأويل. يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا، لا تستطيع أن تفسر هذه الآية بمعناها الظاهر، أي لا تستطيع أن تقول معنى هذه الآية لا تجعل يدك مرتبطة بعنقك، ذلك لأنك أمام دليل قطعي يحملك على أن تصرف هذه الكلمة عن ظاهرها وتفسرها بمعنى مجازي بعيد، أي لا تجعل يدك ممسكة ظنينة بالمال الذي رزقك الله عز وجل إياه. هذا طبعا تأويل، لأنك صرفت كلمة لا تجعل يدك مغلولة إلى عنق، هذا هو صرفت هذه الكلمة عن هذا المعنى الظاهر وربطت هذه الكلمة بمعنى بعيد، لكن لا تشهيا وإنما بسبب دليل برهان قطعي يحملك على ذلك. كذلك قوله تعالى ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، كذلك عندما تقرأ قول الله عز وجل في سورة الأنفال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، التفسير هو أن تقول معنى الآية أن الله يقول لرسوله إنك عندما رميت هذه الحفنة من التراب أو الحصباء أو الرمل لا تتصور أنك أنت رميتها، فأنت لم ترم، أي لم تقذفها في وجوه المشركين، ولكن الله هو الذي رماها. هذا التفسير غير ورد، لأن الرسول فعلا رمى، والرسول أنفذ كما ورد في الصحيح بقبضة من الرماية والأتربة، وقال شاهت الوجوه ورمى بها في وجوه المشركين. إذن لم يحصل، ومع ذلك فالقرآن يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فرسول الله رمى والقرآن ينفي الرمي عنه، والرمي بالمعنى الذي نعلم وننسبه إلى رسول الله يستحيل أن ينسب إلى الله، واضح كيف؟ وقد نسب الله الرمي إلى ذاته. إذن نحن هنا أمام برهان عقلي قاطع يدل على أن المعنى المراد الآية بعيد غير المعنى الظاهر، فنحن نصرف الكلمة عن المعنى الظاهر إلى معنى بعيد، وهذا هو التأويل. والمعنى البعيد لم تكن نتائج رميك هذا بقدرة منك ولا بخلق منك، وإنما كانت النتائج بخلق من الله سبحانه وتعالى. وماذا عسى أن تصنع حفنة من التراب تقذفها في جيش لجب؟ ماذا عسى أن تصنع هذه الحفنة؟ ولا شيء. فكأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الرمي الذي لم يحدث أي أثر في واقعه الظاهري، لم يرمي، كأنه لم يرمي، لأن هذه الحفنة لا تفعل شيئا، وكأن الله الذي خلق أثر هذا الرمي وجعل هذه الحفنة تتكاثر وتتكاثر حتى أصبحت أشبه ما تكون بأمطار من الرمال تهمي وتملأ عيون المشركين، كأن الله هو الذي رمي. هذا هو التأويل. فإذا لاحظ معنى قول العلماء أن التأويل هو صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى بعيد، لكن لا بدافع مزاجي، وإنما بدليل قطعي في الأمور القطعية في العقائد، أو ظنيا في الأمور الظنية، يعني في أمور الفقه ونحو ذلك. أما التفسير بالمعنى اللغوي فهو أن تشرح الكلمة بالمعنى اللغوي القريب الذي وضعت هذه الكلمة له، عندما تربط كل كلمة بالمعنى الحقيقي اللغوي القريب وتسير على هذا المنوال، فهذا يسمى تفسيرا. وأما التأويل فهو أن تصرف الكلام عن معناه القريب إلى معنى بعيد، لكن بدليل، ببرهان قطعي أو ببرهان ظني. هذا الفرق بين التفسير والتأويل يختفي عندما نقصد بكلمة التفسير هذا الفن الذي ظهر في عصر التابعين والذي يسمى علم تفسير القرآن، لأن هذا العلم فيه تأويل وفيه تفسير، فيه هذا وهذا وذا. هذا الكلام مهم جدا أيها الأخوة. طيب، الآن عرفنا معنى الفن الذي يسمى تفسيرا لكتاب الله عز وجل. ننتقل من هذا إلى سؤال يخطر في البال، بل طرحه بعض الناس: أليس هذا القرآن كلام الله؟ طب لا شك في هذا ولا ريب. ألم يخاطب الله به عباده؟ ينبغي أن يكون هذا الكلام ظاهرا واضحا، ذلك لأن الحكمة تقتضي أن لا يخاطب الله عباده إلا بما يفقهون، فما حاجة القرآن إلى تفسير؟ وفيما التفسير؟ سؤال واضح. كلام الله عز وجل الموجه لعباده بحسب الظاهر ينبغي ان لا يحتاج الى مفسر، لا يحتاج الى مفسر، لانه خطاب الله لعباده. فليدخل مع تدخل معاني القران الى افئده الناس بدون مفسر. هذا السؤال قد يرد، فما الجواب عنه؟ الجواب عن هذا كما ذكر العلماء في ثلاثة من ثلاثة كلها. الوجه الأول في الجواب أن هذا القرآن أيها الإخوة خطب به عباد الله جميعا، كما سنذكر هذا مفصل فيما بعد. وعباد الله متفاوتون في المعارف والثقافات والعلوم. لاحظوا ما أقول، الناس الذين يخاطبهم الله بهذا الكلام فيهم العامي بكل معنى الكلمة، وفيهم من يعلو عن درجة العامية ويتمتع بشيء من الثقافة، وفيهم من يتمتع بثقافة أعلى، وفيهم من يتمتع باختصاصات علمية معمقة. كل هؤلاء موجودون في الناس الذين يخاطبهم الله عز وجل. فالباري عز وجل يخاطب عباده بأسلوب يستطيع أن يفهمه كل فريق على حسب قدرته. فالعامي من الناس، طبعا من العرب نتكلم، إذا أصغى إلى كلام الله عز وجل فهم من هذا القرآن السطح المناسب لمعارفه وقدراته. وإذا أصغى في الوقت ذلك ذاته مثقف يقف إلى جانبه فهم ما يفهمه الأول العامي، وفهم أيضا زيادة تتناسب مع ثقافته. لكن إذا زاد وقف. وإلى جانب ذلك يوجد المتخصص، إذا أصنع هذا المتخصص فهم ما فهمه العامي وما فهمه المثقف، وفهم أيضا عمقا آخر القصة هو به. وهذا هذا الكلام، هذا الكلام حسب الظاهر يعني قل من يصدقه، لأن هذه غريبة من الكلام. هذه هي مزية كتاب الله عز وجل، وسنفيد في بيان هذا في وقته إن شاء الله تعالى. فافرض أن العامي الدرجة الأولى أراد أن يضيف إلى معارفه في فهما من القرآن فهما آخر، هنا لابد لكي يصل هذا العامي إلى فهم إضافي أن يستعين بالتفسير، يعني أن يستعين بما فهمه ذلك المثقف. يقول له يا أخي أنا فهمت السطح الأول وهو كلام حقيقي، بس هو أنا بدي أفهم كمان اللي أنت فهمته، يقول طيب تعال فهمه، إذا نحتاج إلى تفسير. وافرض أن هذا المثقف أيضا رغب في أن يعلم عمقا هو أعلى من شأوه الثقافي، أعلى من درجته الثقافية، كيف يمكن أن يصل؟ أيضا عن طريق التفسير. إذا الذي أحوج القرآن إلى تفسير المفسرين أن القرآن جعل أسلوبه متدرجا في الخطاب، فالعامي يفهم السطح ثم يقف عند ذلك وهو فهم حقيقي، والمثقف يفهم السطح وعمقا آخر وهو فهم حقيقي، والمتخصص يغوص إلى مرحلة لم يبلغها لا الأول ولا الثاني. فعندما يريد العامي من الناس وعندما يريد المثقف الذي لم يبلغ درجة الاختصاص أن يضيف إلى معارفه القرآنية معارف، يحتاج هنا إلى أن يتعلم إلى التفسير. هذا الوجه الأول من الجواب عن هذا السؤال. الوجه الثاني أن هذا القرآن أيها الإخوة كلام متكلم لم نره، ولم نتلقى كلامه مباشرة إلى عقولنا أو أسماعنا، خلافا للأنواع الأخرى من الكلام الذي نتبادله فيما بيننا. نحن اعتدنا أن يصغي بعض منا إلى بعض، أسمع كلامك وأنا أراك، وأسمع حديثك فيهون فهم كلامك لدي لأنك أمامي، ومن ثم لا تقوم أي مشاعر رهبة أو أي مشاعر تخوف من فهم كلامك إطلاقا، لأننا عندما يصل بعضنا إلى بعض كل واحد منا يرى الآخر ويسمع الآخر، لكن كلام الله كلام متكلم لم نرى ولا مجال لرؤيته في هذه الدنيا، ولم نسمعه ولم نسمع كلامه يفرق آذاننا مباشرة، بل جاء وحيا عن طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الوضع أو هذه المزية لكلام الله عز وجل تلقي رهبة وهيبة على هذا الكلام، فأي إنسان مهما بلغ من العلم ومهما ارتفع شأنه من الثقافة والفهم، عندما يجد كتاب الله عز وجل ويعلم أنه كلام الله الذي لا تدركه الأبصار، يشعر أن ظلالا من الرهبة تعلو هذا الكلام. ولذلك فليس يسيرا أن يغامر أحدنا في فهم هذا الكلام كما يغامر في فهم كلام صديق له أو إنسان مثله، ليس سهلا إطلاقا أن يقتحم أحدنا كلام الله عز وجل، هذا شيء عسير جدا. من أين جاء العسر؟ أنا هنا لا أتكلم عن العقل، أتكلم عن النفس، شعور النفس. نعم، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، هذا كلام متكلم لم أرى، كلام الله الذي لا تدركه الأبصار. هل من اليسير وأنا عبد أن أسترسل في فهمه تماما كما لو كان زميل لي يقول هذا الكلام؟ لا، لا يمكن، لا بد أن أتريث، لا بد أن أعمل كل ما أملك من قدرات فكرية وذهنية لكي لا أخطئ فيما يعنيه بيان الله سبحانه وتعالى، لا سيما وأنت تشعر بما نسميه جلال الربوبية في كلام الله سبحانه وتعالى. ما عندما أسمع كلام الله ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، فسوف يعلمون هذا الكلام مخيف. لا تقوى النفس الإنسانية على أن يجرؤ فيخط رأسا تفسير هذا الكلام، صحيح هو عربي، صحيح هذا كلام عربي، كلام واضح، لكن يحول يكون هذا الاقتحام شعور نفسي. ما الذي يقويني ويقدرني على الاقتحام؟ أن وسط سيدنا رسول الله الذي نزل هذا القرآن عليه، فأقول هذا القرآن جاءنا عن طريق، ماذا يعني بيان الله في هذه الآية؟ ما هو حقيقة مراد هذه الكلمة وإن كنت عربي؟ لكن هذا الوضع الذي أقوله لكم يجعلني أحتاج إلى أن أوسط الرجل الذي أوحي إليه هذا القرآن ليبلغنا في تفسير كلامه وإن كان واضح. وهذا هو الذي دفع الصحابة إلى أن يشعروا بالهجوم والخوف من أن يقتحموا كتاب الله سبحانه وتعالى بالتفسير أو التأويل. نعم، ألم يقل سيدنا أبو بكر أي سماء تذلوني وأي أرض تقلوني إن أنا قلت في كتاب الله بما لا أعلم؟ الوقع أنه نفس الكلام، لو قيل له أن فلان بريد المصمة قال هذا الكلام فأسمي الفسير، لأنه رجل مثل لكن لما يعلم أن الله هو الذي قال هذا الكلام نعم لا بد أن يعلم. هذا هو الوجه الثاني في الجو. الوجه الثالث أن هذا القرآن أيها الإخوة حوى كل العلوم الإسلامية بدءا من العقائد التي بها يصبح الإنسان مؤمنا ومسلما إلى مبادئ الشريعة وأحكام هذا الدين السلوكية إلى الأخلاق إلى قصص الأمم السالفة والبائدة إلى الحديث عن المغيرات الآتية. كل هذا محشو في كتاب الله عز وجل. وهذا اقتضى أن يكون حديث القرآن عن هذا في الغالب أو في أكثر الأحيان حديثا مركزا مجمل، والمجمل يحتاج إلى تفصيل، ومعنى التفصيل هو التفسير. فإذا كان كتاب الله عز وجل قد حوى مبادئ العقيدة الإسلامية وجملة الأحكام والتشريعات السلوكية ومبادئ الأخلاق وقصص كثير من الأمم البائدة وكثير من المغيبات الآسية، أفتتصور أن يكون هذا الكلام كله وافيا بهذا كله بتفصيل طويل زين؟ فيه المفصل وهذا قليل، وفيه المجمل وهذا الكثير. ولذا فالإنسان يحتاج إلى عون لتبيين ما أجمل ولتفصيل ما اختصر. وهذا معنى كلام الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذه العوائق الأسباب الثلاثة هي التي أحوجت الإنسان إلى أن يستعين بتفسير لمعرفة كتاب الله وكلام الله سبحانه وتعالى. أعتقد أن هذا الكلام واضح أيها الإخوة، وهذا شيء مهم جدا أن نعلمه. بعد هذا نقول كيف نشأ هذا الفن، يعني ما يسمى بعلم التفسير، كيف نشأ وكيف تطور وكيف وصل إلينا؟ نشأ هذا القرآن نشأ هذا العلم من فم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أول من نشر نواة هذا العلم، وذلك عن طريق شرحه لغوامض كتاب الله عز وجل وإجابته عن كل ما قد سأله الصحابة من مشكلات في كتاب الله سبحانه وتعالى. ونحن لم نتلقى في الصحيح تفصيل ما قد شرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله. هل شرحه من ألفه إلى يائه تماما برتابة، أم كان شرحه جوابا عن أسئلة وحلولا لمشكلات؟ ولكن أكثر العلماء افترض بالأدلة الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لأصحابه كل الآيات التي نزلت عليه، لكن إما ببيان مفصل وإما بإيضاح لما هو واضح مجمل. مهم أن علماء الشريعة الإسلام بل علماء التفسير افترضوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلحق بالرفيق الأعلى إلا وقد فسر كتاب الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فنحن نعلم أن هنالك أبواب في سنة مصطفى صلى الله عليه وسلم هي أبواب التفسير، ويوسعنا أن نرجع إلى هذه الأبواب ونجدها تفسير بشكل رتيب بدءا من سورة البقرة إلى نهاية كتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن لم نتلقى نحن تفسيرا للمصطفى صلى الله عليه وسلم لكل آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكننا نقول منبع هذا الفن نشأ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلقى الصحابة هذا الفن من فن المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكانوا متفاوتين في درايتهم لتفسير كتاب الله عز وجل. فالطبقة العليا أو الأولى من أصحاب رسول الله في معرفة التفسير هم الخلفاء الراشدون أولا، ثم سيدنا عبد الله بن عباس، أبو المكعب، زيد بن ثابت، أبو موسى الأشعري، عبد الله بن الزبير. هؤلاء هم في مقدمة من علم بتفسير كتاب الله عز وجل، وإنما نقلوا ما ذكروه، ما أقول بيّنوا ما لم يكن هنالك تدين من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الصحابة أكثرهم تعميرا، كان أكثرهم رسوخا بهذا الفن ونقله إلى طبقة التابعين. فمثلا سيدنا عبد الله بن عباس الذي توفي عام 68 للهجرة، يعد أرسخ إنسان في فن تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك طبعا يعني كثير من الصحابة الذين يأتون في الدرجة الثانية، من أمثال عبد الله بن مسعود، من أمثال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، هؤلاء الذين عمروا طويلا تركوا آثارا أوسع في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن الطبقة الأولى من المفسرين هم الصحابة، الطبقة الثانية من المفسرين هم التابعون الذين رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم من تتلمذوا على عبد الله بن عباس، ومنهم من تتلمذوا على عبد الله بن مسعود، ومنهم من تتلمذوا على أبي. على كل كلهم يعدون من الطبقة الثانية. من أشهر تلامذة سيدنا عبد الله بن عباس في تفسير القرآن مجاهد بن جبر، وهو أول من كتب تفسير، وسعيد بن جبير، وعكرمة مولى أبي مولى ابن عباس، وطاووس بن كيسان. هؤلاء تلقوا من عبد الله بن عباس. وهنالك من تلقوا من سيدنا عبد الله بن مسعود. المهم كلهم طبقة واحدة. تأتي بعد ذلك الطبقة الثالثة. الطبقة الثالثة هم الذين جاءوا بعد التابعين، ومنهم سفيان بن عيينة، ووكيع بن الجراح، وشعبة بن الحجاج، وكان آخرهم ابن جرير الطبري. مزية هذه الطبقة الثالثة من المفسرين أنهم نقلوا التفسير من رواية شفهية إلى تدوين كتابي. وأول من دون مجاهد بن جبر، كان يحمل ألواحا ويغدو بها إلى عبد الله بن عباس، فيشرح له عبد الله بن عباس ويقول له اكتب اكتب، ويكتب مجاهد. ثم إن الذين جاءوا من بعد نقلوا عن مجاهد وغيره، ونقلوا عن وكيل، ونقلوا عن سفيان بن عيينة، وجمع نسار ذلك كله أول من جمع ابن جرير الطبري في كتابه المعروف تفسير الأول، من دون مدونته حول ذلك كله. هكذا إذا عندنا ثلاث طبقات: طبقة الصحابة، طبقة التابعين، طبقة من جاء بعد التابعين وفيهم تابعون أيضا إلى ابن جرير الطبري. والطبقة الثالثة دون علم التفسير. هنا أيها الإخوة نقف كلمة، نقف وقفة صغيرة عند كلمة دون وكتب. كثير من السطحيين لا يفرقون بين التدوين والكتابة. يعني مثلا يقولون دونت السنة النبوية مثلا في القرن الثاني، أول من دونها فلان مثلا. نعم، يظنون أن معنى التدوين الكتابي، ويفهمون من هذا أن الكتابة لم تكن موجودة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الكتابة غير التدوين. الكتابة مجرد كتابة شيء مذكرات وصحف منثورة وهكذا. أما التدوين فهو أن تكتب وأن تجمع ما تكتب بين غلافين، هذا هو الذي يسمى تدوينا. نعم، تدوين السنة تأخر، أي جمعها بين غلافين، نعم هذا تأخر، لكن كتابة السنة كانت موجودة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. 3 سنوات من صدر بعثته نهى عن الكتابة وقال من كتب عني غير القرآن فليمكث. بعد 3 أعوام وبعد أن تذوق الصحابة الفرق بين أسلوب القرآن وأسلوب الحديث ولم يعد يخشى منهم أن يلتبس عليهم قرآن بحديث، أذن لهم بالكتابة. وأكبر دليلا على ذلك أن عبد الله بن عمر نهي من قبل بعض الصحابة عن كتابة ما يسمعه من حديث من فم رسول الله، فجاء يسأل رسول الله، قال له سيدنا رسول الله اكتب عني فوالله لا يخرج منه وأشار إلى فمه إلا حق. وسيدنا علي كان يكتب وزيد كان يكتب، وكتابة الحديث شيء غير كتابة القرآن. لكن التدوين أول من تم ذلك في عهد أبو بكر بن حاتم، هذا هو الذي حصل، تدوين عن جمع الكتاب جمع الأحاديث بين ضفتين. من أين جاء هذا الخطأ؟ جاء هذا الخطأ من عند المستشرقين الأعاجم الذين لا يعرفون اللغة العربية، تعلموا اللغة العربية وفهموها بشكل سطحي كما لو أن أحدنا تعلم اللغة الأجنبية بشكل سطحي، ثم فرضوا أنفسهم أئمة على ديننا دون أن يكون لهم حد وافر من معرفة اللغة العربية. سمعوا أنه تدوين السنة تأخر، قالوا إذا كان كتاب السنة كانت متأخرة. كتب شخص هذا الكلام، كتب فولتير هذا الكلام، وجاء صعاليك الغرب من المسلمين فقلدوا أولئك الجهال الأعاجم وتركوا لغتهم العربية، وكتبهم الآخرون أن السنة النبوية تأخرت كتابتها إلى القرن الثاني الهجري، في حين أنهم عرب عرب لو رجعوا إلى قواميس اللغة العربية ورجعوا إلى معنى التدوين ومعنى الكتابة والفرق بينهما لتحرروا من رقة هذا التقليد العام. لكن ماذا نقول؟ حبك الشيء يعمي ويسم. نعم، وكم من المسلمين يعشقون الغرب ويعشقون هؤلاء الذين يستعبدون من الجو. نعم، والله الذي لا إله إلا هو ما سلط الله علينا من يستعبدنا إلا بعد أن أصبح الكثير فينا أهلا لهذا الاستعباد، لا أقول الكل، الكثير فينا أهلا لهذا الاستعباد. الآن نصل إلى مد هذا الموضوع، ما هي شروط التفسير؟ هل يملك أي منا أن يفسر كتاب الله عز وجل أيها الإخوة؟ هناك شروط لا بد من توفره، إذا توفرت جاز لمن توفر فيه أن يفسر. أول هذه الشروط أن يلتزم المفسر بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من تفسير للآية التي يفسره. فأنا إذا وجدت نفسي أمام كلام ربانيا في كتاب الله عز وجل وأردت أن أفسر بعد أذيبة، ينبغي أن أمسح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هنالك قول قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد في سنة صحيحة في تفسير هذه الآية؟ إذا رأيت فلا يجوز لي أن أخرج على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أشق شرط. ومعنى ذلك أن كل من أراد أن يفسر كتاب الله ينبغي أن يكون متضلعا في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن يلتزم بعد الأخذ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلتزم الأخذ بقول أصحاب رسول الله، بمعنى أنني وأنا الآن مثلا أخذت غمارة تفسير كتاب الله عز وجل، بحثت فلم أجد في هذه الآية تفسيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتقل إلى موقف الصحابة. إذا رأيت الصحابة اختلفوا إلى ثلاثة آراء في هذه المسألة، لا يجوز لي أن أبتدع رأيا رابعا. لاحظوا ما أقول، لي أن أخذ بالرأي الأول أو الرأي الثاني أو الرأي الثالث، ضمن هذا لي أن أجتهد. أما أن أضرب صفحا عن الآراء الثلاثة لهؤلاء الصحابة وأبتدع من عندي رأيا فهذا غير جائز. أما إن أجمع الصحابة على معنى من المعاني فمن الواضح أنه لا يجوز لي أن أخرج عن إجماعهم بشكل من الأشكال، أي لا يجوز لي، وهنالك مجال للبحث عما قاله رسول الله في هذه الآية، ثم هنالك مجال للبحث عما قاله الصحابة في هذه الآية، لا يجوز لي أن أقفل فوق ذلك إلى رأي. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وأبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قال برأيه في القرآن فليتبوأ مقعده من النار. يعني من استند هكذا في مجلس الأرائكي أسند ظهره إلى الجدار ولم يشأ أن يتعب نفسه بالإصغاء إلى ما قاله رسول الله ولا إلى ما قاله الصحابة، وقال أن لم يقتنع به لأن معنى هذه الآية كذا وكذا، فليتبوأ مقعده من النار بخبر صادق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنكم لتعلمون اليوم أن مكتبتنا الإسلامية مليئة بكتب تافهة حديثة التأليف، ألفها أناس لا بضاعة لهم، لا مزجاه ولا غير مزجاه في دين الله سبحانه وتعالى، كلهم يقتحمون فيما كتبوا تفسير كتاب الله عز وجل. ولا أعتقد أنني بحاجة إلى أن أضرب لكم أمثلة على هذا، بل أقول كل إنسان أعوجه أن يشهر نفسه وأن يخلق لنفسه نوع من القلق في الشهرة ونحو ذلك، أو أن يصل إلى مبتغى مادي، أو أن يحقق عمالة لجهة أجنبية فأقرب منال له إلى ذلك أن يضع كتاب الله بين يديه ثم يعبث به كما يشاء، هذا أقرب شيء. نعم، وكل من يستطيع أن يتذكر الأمثلة على ما أقول، لا ملتزما الشرط الأول ولا الشرط الثاني ولا الشرط الثالث وهو الانضباط لقواعد اللغة العربية كما سنتحدث إطلاقا، وإنما هو التفسير المزاجي الذي ينطلق من الهوى والذي ينطلق من رغبات ربما كانت مسكفة وربما كانت تهدف إلى الكيد لدين الله سبحانه وتعالى. وأنا هنا أيها الإخوة أحب أن أقول شيء لا أعلم ما السر فيه، من اختصاص علمي إلا وتجده مصورا بسور الرعاية والفراسة له، أبدا ما فيه اختصاص مهما كانت تافها أو غير تافه. الطبيب أو الإنسان لا يملك أن يكون في الطب إلا إذا كان يحمل شهادة اختصاص، فإن هو خاض مخاضة في هذا الفن دون مؤهل أوقف ولاحقته المعاقبات والعقوبات المختلفة وهذا شيء معه. لم تجد إنسانا يطير لسانه في اختصاص هندسي إطلاقا إلا إذا كان يحمل دلالة اختصاص له عليه، لم تجد. فإن وجدت من خاض هذه المخاضة سرعان ما تلاحقته الأيد وسرعان ما نزلت به العقوبات واعتبر أن هذا الإنسان هدى. لم تجد إنسانا يهزي بالتاريخ وهو لم يتبصر بهذا الفن ويأخذ دراية عن الكافر. وإن سئل قال يا أخي أنا والله ما لم. لم تجد إنسانا يقف في الفلسفة دون اختصار حتى إذا وصلت إلى الدين رأيته كلا مباح. ليس هنالك أي سوء يحيط به وليس هنالك أي حرص يمنعون من اقتحام العابثين فيه. كل من شاء أن يجرب حظه في العبث فليجرب حظه بالعبث بدين الله سبحانه وتعالى.